يعني يكون الإمام يصلي الظهر والمأموم والعصر، ويحدث هذا كثيرا في السفر. أن يبتدي مفترض يفترض لكن مع اختلاف النية. إيش؟ يبتدي مفترض مع مفترض لكن مع اختلاف النية. يجوز. يجوز. فضيلة الشيخ، ذكرتم في كتابكم التأسيس الجزء الثاني في ترجمة مجاهد النجار أنه رأى هاروت وماروت فكاد يتلف، فكيف رأى هاروت وماروت؟ هل هو في المنام أم رأهم حقيقة؟ كيف؟ هل رآهم في المنام أم رآهم حقيقة؟ يتلف. أعيد السؤال. يقول ذكرتم في كتابكم التأسيس الجزء الثاني في ترجمة مجاهد بن جبر أنه رأى هاروت وماروت فكاد يتلف، فكيف رآهما؟ هل هو في المنام؟ هذا ذكر، هذا ذكره أهل التراجم، ذكره ذكروه عن مجاهد بن جبر، لكن ما ندري كيف رأى. نعم. هذا السؤال يقول ما هي حقيقة ما نسمعه عن كرامات المجاهدين الأفغان؟ هذه كنت صدقتها أولا، وأنا تكلمت عن هذا في أول كتاب الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، وكنت صدقت أولا وقالوا أنهم استدلوا على قبر فلان برائحة المسك، هذا كلام لا يصدق، علما بأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين قتلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في أزمنة مختلفة وفي جهاد الكفار، ما علم أن أحدا منهم ادعي أن قبره كان يشم منه رائحة المسك، ولكن هذا من كذب الإخوان المسلمين هداهم الله، نسأل الله أن يصلح أحوال الناس وأن يكفي المسلمين شره. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز أن يسمى شخص باسم جار الله وبيت الله إلى آخر ذلك؟ لا أرى فيه مانع. لا أرى فيه مانع. هذا سائل يقول أي الهجرة مستحبة في حق الأقليات المسلمة في ديار الكفر بحجة إقامة وإظهار شعائر الدين، وما هو الضابط في إقامة الدين في ديار الكفر؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في المسألة. الحقيقة أن هذا فيه آيات نازلة من الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الزمن الهجرة لها شروط، أن تقبل البلد المهاجر إليها، تقبل هذا المهاجر والبلد المهاجر منها تسمح له، وما أشبه ذلك من الشروط، إذا طبقت وحصل هذا فعليه أن يهاجر. نعم. هذا سؤال يقول ما حكم الجهاد في فلسطين دون إذن ولي الأمر؟ لا جهاد في فلسطين دون إذن ولي الأمر. الجهاد إن كان جهاد فهو يكون تحت راية إمام. نعم. هذا سؤال. بدون هذا لا يصح. بدون هذا لا يصح. هذا سائل يقول ما حكم تقبيل المصحف عند الانتهاء من القراءة؟ هذا فيما أرى أنه يجوز، لأنه قد ورد عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. وأذكر أني مررت على في كتاب الحدود في فتح الباري وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت مدراسهم عندما تحاكموا إليه في اليهوديين اللذين زنيا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت مدراسهم ووضعوا له وسادة وجاءوا إليه بتوراة، فذكر أنه قبل التوراة. أذكر هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله تعالى، ظهر في هذا العصر ما يسمى بإعجاز القرآن الكريم علميا ونفسيا وفنيا إلى آخره، وفسر بهذا وألفت كتب كثيرة في هذا الباب، ونال اهتمام كثير من الناس ومن العوام، خصوصا حتى أنهم تروا كتب التفاسير المعتبرة ليقرأوا هذه الكتب، ثم موقفنا نحن السلفيون من هذه الكتب. الإعجاز البلاغي هذا شيء ملموس، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا البارحة حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم. نعم. المفترض خلف المتنفل. من هو الذي قال بذلك من الأئمة؟ ومن هو الذي منعه؟ نعم. ومنعه الملكية والحنفية. طيب، المالكية والحنفية اعتذروا عن هذا الحديث اعتذروا بأعذار كثيرة، ولكنها واهية، نسأل الله يعفو عنه عنا وعنه. طيب، هل يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة مرتين؟ الجواب نعم. نعم، بس بنية الفريضة ولا أن تكون الثانية الصلاة الثانية نافلة؟ إذا كان بهذه الصفة فإنه يجوز. النهي الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الفريضة مرتين في اليوم، محمول على ماذا؟ نعم نعم، على النية. إذا كانت نية الإنسان بالصلاتين فريضة، هذا منهي كذا ولا لا؟ لكن إذا كانت الأولى فريضة والثانية نافلة ماذا نقول؟ نقول جائز. طيب، الذين قالوا أن معاذ بن جبل يعني صلى صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته بقومه فريضة، يعني أرادوا التخلص حتى يوافقوا مذهب إمامهم، كيف نقول في هذا القول وبماذا نرد عليه؟ نقول أن معاذ بن جبل لا يمكن أن يترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم التي هي فريضة، لا يمكن يجعلها هي النافلة، علما بأنه لو جعلها نافلة لا تصح، لا يصح ما دام هو ما قد صلى. إذن فهذه الأعذار كلها ينبغي أن تطرح ونأخذ بالحديث، ونسأل الله يعفو عنا وعنكم. نعم. لماذا قال فيصلي بهم تلك الصلاة حتى لا يظن ظان أنه يصلي بهم صلاة أخرى؟ هكذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أولا، ما الذي نأخذ من هذا الحديث؟ نعم. يجب أن تباشر الأرض. ما وجهة هذا المأخذ؟ ما وجهة هذا المأخذ؟ نعم. لأنه يعني لم يجد إلا عند الضرورة. طيب تمام. أيضا يؤخذ منه أن الأمر بالإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر جميعا، هكذا ولا لا؟ ولكن معناه إلى أن ينكسر الحر قليلا، هكذا. قوله بسط ثوبه فسجد عليه، ما الذي يؤخذ من هذا؟ نعم. ها؟ حكم ايش؟ حكم العضو. ايوه، يعني ان هذا النهي والمنع الا عند الضروره انما هو من اجل أن الثوب هذا يكون عليه ولابسه. أما لو كان الثوب على الأرض فحكمه حكم الخصفة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخصف، صلى على الخمرة التي يقال لها سجادة أو مثل السجادة وما أشبه ذلك. نعم، فكلما بسطه على الأرض فهو يكون جائز الصلاة عليه بدون يعني ضرورة. لكن إذا كان الثوب على المصلي فهنا لا ينبغي أن يطرح بعضه ويسجد عليه إلا في حالة الضرورة. طيب، الفاء هنا فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. الفاء فاء ايش؟ الترتيب والتعقيب. الفاء فاء الترتيب والتعقيب. إذن فهو يبسط ثوبه في حال سجوده ثم يسجد عليه، هكذا ولا لا؟ طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي، وفي رواية: يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا النهي نهي تحريم أو كراهة، نهي تحريم أو كراهة، نهي كراهة. طيب، ما الذي يدل على هذا؟ غيره. نعم، قول. ما الذي يدل على أنه للكراهة؟ جواز الصلاة الثوب الواحد. ها؟ جواز الصلاة الثوب الواحد. جواز الصلاة في الثوب الواحد. أين دليله؟ جواز الصلاة في الثوب الواحد، أين دليله؟ نعم. فعل جابر رضي الله عنه أنه صلى في ثوب واحد. أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجر. ما هو المشجر؟ نعم، ايوه، خشبه تعلق، يسمى قصيبه او عود، اي عود، بس المهم يكون طويل، يربط بحبل هنا وحبل هنا، وبعدين الثوب اللي ياتي غير منه عليه، هكذا ولا لا؟ صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجر. قال له التابعي، يعني سأله عن هذه القضية، فماذا قال؟ نعم، إنما فعلت هذا ليراني أحمق من ذلك فأقدر. ليراني أحمق، ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أولكلكم ثوبان، يعني هذا إنكار، معناه أنه قليل منكم الذي له ثوبان، الكثير ما يملك إلا ثوب واحد. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث سهل بن سعد حينما جاءت الواهبة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، واهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رغبها فوقفت طويلا، ثم بعد ذلك قام رجل فقال: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني إياها. قال: نعم. اذهب فالتمس ما تصدقها إياه. راح ما حصل شيء. قال: ولو خاتم من حديد. ما حصل ولا خاتم من حديد. أخيرا قال: ثوبي هذا أشقه بيني وبينها نصفين. مع له ثوب واحد ويبغى يشق نصفين، يعني هذا يدلنا أيضا على الحالة التي كانوا فيها رضوان الله عليهم. صبروا صبروا. طيب الآن ندخل في الدرس الجديد. أيوة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات أو خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. والحديث الثاني أيضا عن جابر: من أكل البصل والثوم والكروات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أولا نأخذ منه كراهة أكل هذه البقول عند قرب الصلاة، ثانيا أن هذه البقول بقول اعتاد الناس على أكلها وهي حلال، الثوم والبصل والكرات، ومثل ذلك الفجل أو البقل. هذه بقول لها فوائد طبية نافعة، ولكن كره أكلها قرب الصلاة فيؤذي الإنسان من حوله برائحتها. ويقول عمر رضي الله عنه: ما معنى قال: إني لا أحرم شيئا، ولكن هذه البقول وإنكم لتأكلون شجرة لا أراها إلا خبيثة. ولقد كان الرجل توجد منه رائحة هذه البقول فيسحب حتى يخرج من المسجد. نحن الآن في زمننا هذا أشياء أشد كراهة، يعني رائحتها أشد كراهة من البصل والثوم، ولا توجد فيها منفعة، كالدخان مثلا، سواء كان بطريقة السيارة اللي يسمونها شجارة، أو بطريقة الغليون، أو بطريقة الشيشة، كلها بهذه الصفة ضارة لا نفع فيها. علما بأن ضررها شديد، وأنها تسبب أمراض شديدة الضرر كالسرطان، سرطان البلعوم والشفتين وما إلى ذلك. إذن فهذه أشد، فالذي يشرب هذه القاذورات ثم يأتي إلى المسجد ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، لا شك أنه قد اقترف إثما عظيما وذنبا كبيرا. والشيخ حافظ رحمه الله يقول: آذيتم ساكن الأرضين فاحتملوا، فما أذاكم لأملاك السماوات، يعني من جنسكم تحملوا أذاكم، فكيف تؤذون ملائكة الله حين تذهبون إلى المساجد وأفواهكم تفوح منها رائحة هذه الخبائث. فالذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء وأن يتقي الله في نفسه، وليحرص على ذلك، ولينصح من رأى أنه تقع منه مثل هذه الأمور. لو أن إنسانا أكل بصلا أو أكل ثوما ثم جاء إلى المسجد، فما الحكم؟ يعني فعله مكروه، لأن لا يجوز أن نقول أن أكله لهذه الأشجار محرم، لا نقدر أن نقول هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة البقرة: نفومها وعدسها وبصلها باب التشهد. التشهد هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوه في حال الجلوس قبل السلام، وسمي التشهد لأنه يبدأ فيه بالثناء على الله عز وجل ويختم بالشهادة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بالشهادتين التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن. يعني أن كف عبد الله بن مسعود كانت بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون كفه اليمنى بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى واليسرى. ثم ذكر التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما معنى التحيات؟ يعني كل ما يحيى به الملوك من الألفاظ الدالة على الإجلال والتكريم والتعظيم فهي مستحقة لله سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ أي الألفاظ، كل الألفاظ التي يحيى بها الملوك في كل زمان وفي كل مكان الدالة على التعظيم والتكريم للملوك الذين تقال لهم، فالله أولى بذلك من الناس جميعا. أي أن تلك الألفاظ مستحقة لله عز وجل. والصلوات، معنى الصلوات الأدعية التي يدعى بها للملوك فكذلك أيضا هي مستحقة لله عز وجل. إلا أن الملوك محتاجون إلى الأدعية، ولكن الله عز وجل ليس بمحتاج للدعاء، وإنما يراد من هذا أن الألفاظ التي يحيى بها الملوك ما بين كلمات إجلال ودعاء أن ذلك كله مستحق لله عز وجل. والطيبات أي الكلمات الطيبات، هذا تشهد عبد الله بن مسعود في حديثه هذا المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما وألفاظه متقاربة بل متساوية. ثم بعد ذلك، يعني هذه الثلاثة ألفاظ في حديث عبد الله بن مسعود، تحيات والصلوات والطيبات لله، يعني أي مستحقة لله. ورد في حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه زيادة الزاكيات المباركات، وورد في غيره أيضا، ولكن حديث عبد الله بن مسعود أصح الأحاديث الواردة في التشهدات. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك أي بعد إزجاء هذه الكلمات الطيبة والثناء بها على رب العالمين، بعد ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته، والسلام هو الدعاء من المخلوقين ومن الله الثناء، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كانوا يقولون السلام على جبرائيل وميكائيل وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم هذا أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أيوة. فكانت سنة بني آدم في التشهد، سنة المسلمين في التشهد، بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة لله بالوحدانية، وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم بعد ذلك يبقى معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيها الحديث أيضا المتفق عليه. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات وذكره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد أن ينتهي، بعد أن ينتهي من التشهد فليتخير من المسألة ما شاء، يعني من الدعاء. هنا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هي أفضل صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصوفية لم يقتنعوا بها. الصوفية كل واحد منهم يهمل صلاة، حتى أن التيجاني اخترع له صلاة على ما يزعم، وقال إنها تعدل قراءة القرآن 6,000 مرة. صوفية كذبهم كبار. صلاة الفاتح نعم. ونسأل الله العفو والعافية. من لم يقتنع بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخترع لنفسه شرعا من عند نفسه فإن عمله مردود عليه والعياذ بالله، وهذا من الضلال. نسأل الله العفو والعافية. نعم. المهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد كمال التشهد، ويرى الجمهور هذا، منهم من يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ركن، ولا تصح الصلاة